الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم تخصيص المرأة ثوبا للصلاة تعتني به وتطيبه ويكون فضفاضا ساترا؟ هذا طيب حسن، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، خاصة إذا كانت يعني تلابس أو تلامس أولادها، وقد يكون يعني الصغار، أقصد أعني الصغار، يعني قد يكون فيهم نجاسة أو كذا، أو هي تنظف أو كذا، فلا بأس أن تجعل لها ثوبا نظيفا تصلي به، نعم لا بأس بذلك كله.